الطلاق أم الطلاق؟ مثلا يا شيخ بالنسبة للعمل في الجريدة، عمل في ايش؟ في جريدة الرأي، لأن مثلا أنقل الجرائد من جريدة الرأي إلى إحدى القرى. إيه، شوف لك عمل أحل من هذا العمل. يعني أترى بسميته هذا العمل؟ إيه لا، لأنه هذه الجرائد كلها لا تخلو من إعلان الفجور والفسق والرقص والضنس، فأنت تعين على هذا. يعني فيها إعانة على الإسم. إيه نعم. يعني لا مؤاخذة، هل النقود أو الدخل يكون فيه حرام؟ طبعاً. جزاكم الله خير. أهلين.